تقول: نرجو من سماحة الشيخ الرد على هذا السؤال. أخي توفي بحريق وعمره في 19، وله الآن متوفي له ما يقارب من سنتين، ولم يصم مدة عمره بعد البلوغ إلا يوما واحدا فقط، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل نتصدق عنه أم نصوم؟ السائلة من البكيرية. إذا كان هذا الميت يصلي فالأفضل لكم أن تصوموا عنه، لأنه فرط وتساهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق على صحته. والولي هو القريب كأخيه وأبيه وعمه ونحو ذلك. فإذا كان عليه صيام رمضان أو نذر أو كفارة يستحب لأقرباء يصوموا عنه. أما إن كان لا يصلي فلما يصلي كافر، فليس عليكم الصيام ولا يشرع لكم الصيام عنه. أما إذا كان يصلي ولكن تساهل في الصوم يدعى له بالمغفرة ويصام عنه. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.